السؤال 28: ما معنى أن الأفعال والأعمال من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان؟ من شرائع الشيء يعني من لازماته، مما يلزم منه، فهم لا يدخلونه في اسم الإيمان، فالواجب عليهم أن يدخله في اسم الإيمان، يعني يدخل العمل في اسم الإيمان حتى يصح الموافقة لكلام الشارع من أنه جعل الإيمان جزء، الأعمال جزء من الإيمان.